ونبدأ بسورة النصر. قال الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة العظيمة بشارة من الله تبارك وتعالى لنبيه والمؤمنين بفتح مكة، وذلك بعد صلح الحديبية، حيث إن المؤمنين كانوا قد رجعوا من هذا الصلح، والبعض منهم لا يعلم الحكمة منه، حيث إن العاقبة للمتقين، فبشرهم الله تبارك وتعالى بهذا الفتح قبل وقوعه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فيبين الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا من الله عليكم بهذا الفتح العظيم وهو فتح مكة، لأنه نصر عظيم من الله عز وجل، نصر على الأعداء وفتح لأعظم مدينة وقرية، حيث كفار قريش الذين كانوا يصدون عن سبيل الله، والناس كانوا يترقبون ماذا يحصل من قريش، فإن الكثير من الناس إذا رأهم أسلموا سيسلم، والبعض كان مترددا لما يرى من مواقف كفار قريش ولأنه لا يعرف حقيقة الإسلام. ففي هذه السورة العظيمة بشارة ومعجزة وآية نبوية عظيمة، حيث بشر الله تبارك وتعالى بالفتح قبل وقوعه. وهذا يقع كثيرا في القرآن، كما في قول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتثرت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وكما في قول الله سبحانه وتعالى: إذا وقعت الواقعة، في قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر. فإنه تعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع. والنصر هو التمكين من الأعداء، قد قال الله تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تبارك وتعالى: وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال تعالى: وينصركم عليهم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. والنصر على الأعداء مشروط بالاستقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، لأن أكثر ما يصيب الناس من انتكاسات وهزائم إنما مرده إلى ماذا؟ إلى تقصيرهم في جنب الله، وإلى بعدهم عن الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله قد تكفل بنصر عباده المؤمنين. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر متحقق بإذن الله إذا عاد المؤمنون إلى ربهم وأصلحوا العلاقة بينهم وبينه ووثقوا صلتهم بالله ووثقوا من نصر الله مع عمل الأسباب المشروعة التي هي من سنن الله الكونية التي لا بد منها لتحقق النصر. ثم قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نتيجة لهذا الفتح والنصر المبين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا وقع ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، لأن إسلام أهل مكة وإذعانهم لهذا الدين أمر عظيم، وهم سادة العرب وهم سدنة البيت وهم الذين يأمن الناس إلى جوارهم بسبب مجاورتهم لبيت الله الحرام. ولذلك فإنه عندما يأتي النصر المؤزر للمؤمنين ويدخل الناس في دين الله أفواجا، عندها قد انتهت مهمتك التي كلفك الله بها يا رسول الله، فهنا تتفرغ لعبادة ربك، وهو دائما في عبادة ربه، ويكثر من الاستغفار والتسبيح، لأن الله عز وجل هو التواب وهو الرحيم وهو الغفور. ففي هذا إذان وإشعار بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة: سبحانك اللهم وبحمدك، ماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. تقول: يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ ها، يفسر القرآن، ليس التأويل الذي يتبادر إلى الأذهان، وإنما المقصود بالتأويل هنا التفسير. يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ماذا؟ اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أي يفسر القرآن، يعني أنه يفسر ويفهم ويطبق قول الله تبارك وتعالى، ماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، تطبيقا لهذه الآية، ونحن نتأسى به. فنقول ذلك متى؟ في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. احفظوا هذا الدعاء، لأن البعض يجهل بعض الأدعية التي في السجود والركوع، فيقتصر يظن أنه لا يوجد إلا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. هناك أدعية واردة وهناك الألوان من المحامد، من ذلك أن نقول في الركوع: سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخرته وآخره، علانيته وماذا؟ وسره. ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أي يفسر القرآن كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ما يدل على فقه ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلم التأويل الذي هو التفسير. يقول ابن عباس: كنت مع عمر في نفر من أشياخ بدر، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، يعني لعل البعض قال كيف يؤتى بهذا الصغير حدث السن مع هؤلاء الأشياخ، كأن البعض وجد في نفسه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم أنه على الرغم من صغر سنه، يعني من؟ ابن عباس، فإنه فقيه. فقال له عمر أو فوجه هذا السؤال عمر إلى الموجودين، قالوا قال لهم: ما الذي تدل عليه هذه السورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال الأكثر يعني فيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتسبيح الاستغفار والتسبيح. فقال: ماذا عندك يا ابن عباس؟ فقال: إن هذه الآية فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإخبار بماذا؟ بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، فيها الإخبار بقرب أجله عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه، وكأن الآية السورة تقول: إن الآن إذا وقع هذا الأمر وتحقق النصر ودخل الناس في دين الله أفواجا فإنه قد انتهت مهمتك، بقي عليك أن تتفرغ للعبادة وتزداد منها كما ازددت من قبل.